Thank you.

الاستغفار وانتم تعلمون ما هو سر الاستغفار. الادب الثاني، الادب الثامن عدم التكلف بالسجع في الدعاء، لان هذا مناف لمن حاله مقصور او كسر القلب. هو انت مذلول، قلبك مكسور، تضرع الى الله تعالى وامورك معك مقبوله، يعني ذاك من شده فرحه قال انت عبدي وانا ربه، هذا من شده انشغاله وذله بين يدي الله اخطا من شده الفرح، قال اللهم انت عبدي وانا ربه. فهل تتوقعون هذا ان احسن مرفوصه يقعد يرد الدعاء عند السجع وكلمه تشبه كلمه؟ لا، هو شعر. فلذلك قال العلماء من الادب ايضا مع الله تعالى عدم تكلف بالسجع، لان هذا منافع لمن حاله مذلول منكسر القلب. قالت ام المؤمنين الطاهره الصديقه عائشه رضي الله تعالى عنها لابد بن ابي السائب احد التابعين، وهو كان قصاصا يقص على الناس، يلقي لهم يعني قصائد او يلقي لهم مثلا وعظيات من عنده، قالت له اجدل بالسجع من الدعاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك. إربالا لا ضد تراها من كلمات ولي معلق بغير معنى خشوع، المعنى خشوع يعني يرتب كذا كذا نص ساعة يعمل نفس المعاني اليوم، نفس الحروف الأخيرة على الأية القصيدة، فهذا ما مدى الاعتيال على انتخاب القلب وكسر القلب منه استدعاء حتى تفرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه لأحدهم وهو يعظه، قال فانظر السجع من الدعاء، السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا الاجتناب بالسجع في الدعاء. ما يذكر الأدب التاسع استحباب القبلة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استقبل الكعبه فدال على نفر من قريش، متفق عليه، وهذا من الادب الاكمل والافضل، لكن يجوز لك ان تدعو وانت مثلا ماشي في الطريق، تدعو وانت راكب في على نفر، تدعو وانت مثلا تاكل تشرب ولست مستقبل القبله، لكن الاكمل والحال الافضل انك تستقبل القبله لانه تدل ثم تدعو الله جل وعلا. حقيقه رفع اليدين فيها ذل، فيها انكسار، فيها استطعام، فانك تستطعم الله تعالى تقول له اعطني وانعمني. يعني المثل هو ولا يقال ابنك الصغير او الطفل الصغير لما يجي ياخذ من امه ومن ابوه شيء يمد يده يدافع عليه، والاب مباشره يطيح. فهذا مثل يضرب ولا يقاس، والله سبحانه وتعالى اعلم بهذا الشان. وان استطاع ان يكون طاهرا، ان استطاع ان يكون طاهرا في اثناء دعاء ايضا، هذا من اداب الدعاء المحموده والاكمل. وان ثبت ايضا انه دعا على غير طهاره صلى الله عليه وسلم، لكن الاكمل والافضل ان استطاع ان يتوقف ثم يستقبل ويرفع يديه. وقلنا هذه الاداب كلها يكون تكون تحميلا لزياره اسرع باذن الله تبارك وتعالى. الادب الحادي عشر ان يبدا الداعي بنفسه اذا دعا اليه. يعني تدعي للناس، تدعي ربنا لنفسه، ثم بعد ذلك اليه. عن سيدنا مغير بن كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا ذكر احدا فدعا له بدا بنفسه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي والنسائي في سنن الكبرى واحد في المستدركين. الادب الثاني عشر التوسل الى الله جل وعلا، وهذا مهم عظيم جدا. والتوسل له ثلاث مراحل. اما ان تتوسل الى الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى، تقول يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، اسالك بعلمك الغيب ان ترحمني وتنصرني، او الى غير ذلك، هذه الاسماء والصفات. او ان تساله جل وعلا بعمل صالح خالص قمت به لوجه الله تعالى. وحديث الثلاثه الذين اغلق عليهم الغار ليس بعيدا عن الاذهان، احدهم دعا الله تعالى لبره لوالديه كان بارا وبره صادقا خالصا، اللهم ففرج عنه الصهر فافرج. والاخر دعا الله تعالى بتركه الزنا فانفرجت الصهره. والاخر دعا الله من لما رد الحقوق الى الناس وكان مطلوبا وكان عنده امانات وردها وانفرج على ذلك الصهر كاملا. فهنا قال العلماء دعاء للامام بعمله الصالح الخالص لله تعالى، كان تقول اللهم اني اسالك بايماني بك، اسالك بتوحيدي لك، اسالك بحبي لك وحبي لرسولك واتباعي لسنته وحبي لال بيته وصحبه الكرام. وهكذا تدعو الله جل وعلا بهذه الاعمال الطيبه الصالحه الخالصه، تكون ايضا من اسباب او من الاداب المهمه في الدعاء، وايضا من الاسباب التي تسرع في الاستجابه. والتوسل الاخر هو ان تتوسل بدعاء رجل صالح حي حاضر. ركز معي على الكلام، ان تتوسل الى الله بدعاء رجل صالح تظن فيه صلاح لانه على التوحيد ويتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الفروض الخمسه، له تطوعات، يصوم رمضان، يكون قد حج او اعتمر، وهو الى حين من الطاعات الواضحه امام الناس وتظهر عليه الطاعه بين الناس. فهذا تتوسل فيه صلاح تقول له فيه مقبل على عمل، فارجو ان تدعو لي. فاذا دعا لك اسال الله تعالى ان يكون استجابه له. وهذا وارد ايضا في السنه، لكن شريطة أن يكون هذا الإنسان من الصالحين الذين يتوسل فيهم الصلاح، وأنه يكون حي حاضر بين يديه. مو أحس قراية مصين أنت لا يمكن تجد أنه عندك يا جماعة يا ربي هذا عبد المصيبة اللي يأخذنا العين اللي أنت مصين لا خاوض عن الخاوض أنت يكون هاي مصيبة، لكن إذا هو مصين ما يعود فيه ما مصين من فرع الآخر يمين جيرانك وإذا ما يعود فيك ولا سمعة ولا حاجته ولا ظننت بين اتصال توسل اليه هذا العبد مثلا يقول ادعي لي وما تسمعك ولا عرف فيك ولا ابدا، هذا غير ذلك في الشرع وليس من الشرع بشيء. ولكن الاخ الذي اذا توسل فيه الصلاح فتقول له ادعوني انا مقبل على عمل او كذا، فان الله والله عند ذلك يستجاب ان شاء الله تعالى. وقد ثبت ذلك انه في يوم من الايام اجتمع من الارض وقطعت المطر، فدخل رجل من الاعراب والرسول يخطب والرسول سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم، وقال يا

حقيقة لن يكون للقوائم الانتخابية أي تأثير إذا لم يأذن الله جل وعلا بالنص والتبيين. لا تعتمد على بشر مثلي ومثلكم يموت يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، لا، ولكن توكل على الحي الذي لا يموت. اقصدوا باب العلم، اقصدوا باب الحي الطيور، وسلوه أن يزيلها أعداء، فإن الله قادر على كل شيء قدير، ولا يعجزه قوة ولا تهمه عدل، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. تأمل بهذا الاسم العظيم، على كل شيء قدير. إذا تأملت في نعم دقائق فقط حسيت بأنك تستطيع أن تزيل الجبال بقوة الله تبارك وتعالى. فيا أخي اقصد الملك، توجه إلى رب الملوك جميعا وملك الملوك، وقل له يا رب يا الله أطفئ نار الفتنة في بلاد المسلمين وفي بلادنا خاصة، ودمر أعداءك وأعداء الدين في كل مكان، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يرام، أسألك بأنك أنت الله الواحد القهار العزيز الجبار ذي الملك والملكوت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ولي، أسألك أن تتولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم دمر أعداءنا، اللهم دمر من أراد بالإسلام والمسلمين شرا، اللهم مزقهم كل ممزق، واجعلهم كالمجانين في الطرقات إنك ولي ذلك والله عليم. اللهم احسن عددا وقلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم نبيهم الردى واجعلهم لكل مسلم فداء، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل للطائفية بيننا مكان ولا للقومية بيننا مكان، اللهم اجمع قلوبنا قبل أن تجمع أبداننا، اللهم اجمع قلوبنا على توحيدك واتباع نبيك ومحاربة عدوك قبل أن تجمع أبداننا يا رب العالمين. اللهم من أراد شق صف المسلمين، اللهم فأسألك أن تمزقه وتفضحه في عمر داره، إنك ولي ذلك والقائد الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إلهي لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، أهدنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واعف عنا ما لا ترضى، شاف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم واعز جندك العساكر القوى حليلا في كل مكان، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم انا نعوذ بك من العجب والرياء وخشوع النفاق، اللهم يا حي يا قيوم اصلح حالنا وحوله من هذه الحال الى احسن حال، فانك على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونسال الله جل وعلا ان يرنا من حفظ هذا المكان وعمل به خيرا وان يصلحه باحسان. عباد الله، اوصي نفسي واياكم بتقوى الله وجود طاعته وعبادته والاكثار من الاستغفار في هذه الايام. الكتاب للاستغفار من الذنوب التي سلط بها اعداءنا علينا يا رب. استغفر الله كثيرا واتوب اليه كثيرا.